ايش؟ ان يوصي فيقول ان في ذمتي لفلان كذا وكذا. لماذا؟ لانه لو مات ثم جاء المقرض وادعى على الورثة ان في ذمة الميت 1000 ريال ولم يأتي ببينة، ايش؟ ضاع حقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. هذا واجب. المحرم ان يوصي بشيء محرم، او ان يوصي لوارث، او ان يوصي بزائد على الثلث. مثال الاول: ان يوصي بمال للكنائس مثلا وهو مسلم، هذه الوصية حرام. او يوصي بمال للمغنين، هذا حرام. ليش؟ لان الله قال: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الثاني: ان يوصي لوارث، مثل ان يقول: اوصيت لابني بكذا وكذا وله ابناء اخرون، فان ذلك حرام. او يقول: اوصيت لبنتي بكذا وكذا وله وارث غيرها، فإن ذلك حرام، لأن هذا من تعدي حدود الله. فإن الله فرض لكل وارث ما اقتضت حكمته أن يقول له، وقال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والفرائض والمواريث قد حددها الله عز وجل. لكن ما تقولون في رجل له 3 أبناء؟ الابن الأول تم له 20 سنة وطلب النكاح فزوجه 50,000، والابن الثاني تم له 18 سنة وطلب النكاح فقال أبوه: أنا لم أزوج أخاك إلا حين تم له 20 سنة. فقال: يا أبي، ولكني أنا الآن أطلب النكاح، زوجني. إذا كان أخي تأخر في تزوجه إلى 20 سنة فأنا لا أريد أن أتأخر، زوجني. يجب على أبيه أن يزوجه؟ نعم، يجب أن يزوجه. ولا يعد ذلك محاباة لهذا الابن، فلا يقول قائل إنه لم يزوج الأول إلا حين تم له 20 سنة. نقول: لأن الأول هو الذي اختار لنفسه التأخر، أما هذا فيطلب النكاح فليزوج. وله ابن ثالث له 6 سنين، هل يجوز أن يوصي له في تركته فيقول: أوصيت لابني فلان، يعني الصغير، 50,000 يتزوج بها لأنني قد زوجت أخويه قبله 50,000، أو لا يجوز؟ يجوز. لا يجوز، قولان معروفان للحاضرين. طيب، الصواب أنه لا يجوز. هذه من الوصية للوارث، فلا يحل له أن يوصي لهذا الابن الصغير بما زوج به أخويه من المهر. لماذا؟ لأن المهر من النفقة، وهذا الصغير لم يبلغ أن يكون مستحقا لهذه النفقة، وعلى هذا فلا يحل أن يوصي لهذا الصغير بما يقابل ما زوج به أخويه الكبيرين. ولو أوصى بذلك لكان آثما، ولأخويه أن يرد الوصية ويبطلاها. لماذا؟ لأنها وصية لوارث. فإن قال قائل: كيف تقولون إن الوصية لوارث محرمة والأمر فيها راجع إلى الوارث إن شاء أمضاها وإن شاء ردها؟